وأسفل منهما وصالح المعروف عند أهل الطيران بكسر سيل التزام بأنهما يحفظان التزام هذه الطائرة. وأرسل هذا الجزء ست عجلات قوية فهي طائرة أرضية ومنها أنواع مائية وأنواع ضمائية. قالوا له إن تلك الطائرة الدقيقة بجسمها جهاز تكييف عديد دقيق ينتشر في جميع أجزاء جسم الطائرة دون أن يتعطل أو يتعكر. هذه الطائرة قالوا له إنها تحمل آلاف القنابل الجرثومية والتي تحمل جراثيم متعددة، تحمل جراثيم سم الأطفال والتبول الهوائي أو السل ونكتريا الجذام وغيرها من الأمراض كالسيف إيد والبارا سيف إيد والضغط ونحو ذلك من الأمراض كالرمم الصليبي ونحوه. قالوا والعجيب أنها تستطيع في الوقت نفسه أن تحمل قنابل فيروسية مضادة وهو ما يسمى بملقب البكتيريا أو البكتيريوفاج. هذه القنابل المضادة تعتمد على أجهزة فيروسية معينة تدخل جسم البكتيريا تخترقه وتتكاثر وتتضاعف حتى تفجر البكتيريا وتطغي عليه. هذه الطائرة أخبروه أن آلاف منهم يستطيعون أن يدوموا الشوارع والمزارع والمصانع والقواعد العسكرية والمطارات دون أن يلتفت إليها أي رادار أو أي جهاز إنذار مبكر. فجلس الرجل مذهولا مندهشا وسأل بعد هذا كله أي مصنع هذا الذي أخرج هذه الطائرة الدقيقة التي لا مثيل لها في العالم. فأخبروه بالاسم العلمي لهذه الطائرة والذي ترجمته بالحرف الواحد ببابة المنزل التي تنتشر أكثر ما تنتشر في دول العالم الثالث. إن هذه الطائرة وجدنا عنها في كتاب ربنا تحديا عجيبا. قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الظالم والمظلوم ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. إن هذا التحدي والإعداد حمل روحا ملحدة قديما التي أنكرت وجود الخالق والتي كانت تسمى بالاتحاد السوفيتي أن تحاول أن تنتج مثل هذه الطائرة الجرثومية بكل قوتها العلمية وخبرتها العسكرية ففشلت. نعم ففشلت. ليبقى هذا التحدي والإعداد قائما إلى قيام الساعة صفعة في وجه كل ملحد وكل مشرك بالله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة ولا يزال اللقاء متواصلا بنا مع كثرة الحق مع أسماء الله عز وجل الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور الخالق. هذا الاسم من أسماء الله الحسنى الذي يحمل الصفة التي لا يمكن لأحد أبدا أن ينازع فيها رب العالمين. إنها صفة الخلق. فما معنى الخلق؟ وما فائدة الخلق؟ وكيف نستفيد بهذا الاسم الخالق في واقعنا العملي؟ أو ما أثر هذا الاسم يركزون كلامهم على خلق الإنسان وعلى ما فيه من عدائك، وهذا حق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لكننا نصف اليوم مبهورين مندهشين أمام هذا المثل العجيب الذي ضربه رب العالمين. ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هل استرعت نفسك يوما أو لفتت انتباهك تلك الذبابة الحقيرة التي ما تراها إلا حاملا من أمراض فحسب؟ هل تفكرت يوما في حقها؟ هل سألت نفسك لماذا ضرب الله بها المثل؟ إن الجواب لم نجب عليه معشر المسلمين، إنما أجاب عنه الغرض، وهو يقف أمام هذه الحقائق العلمية المذهلة. لكنهم لا يعلمون إلا من وقت قريب أننا معشر المسلمين، نحن فقط تلك الأمة هي التي تحمل الدواء المضاد لهذه الطائرة الجرثومية. إنه لا تملك أي أمة على وجه العالم سلاحا مضادا لتلك الطائرة إلا أمة المسلمين. كيف ذلك؟ إليك الجواب. منذ سنوات قليلة قال أحد الملحدين يتهكم بالمسلمين، قال: كيف يمكن لكم أيها المسلمون أن تصدقوا أن تلك الذبابة التي تحمل الأمراض والتي منها ما هو أصغر مما نراه يحمل البكتيريا والملاريا ومرض النوم، كيف يمكن أن تصدقوا أن تلك الذبابة الحشرة الفتاك حاملة الأمراض تحمل في الوقت نفسه شفاء؟ وكيف تملكون هذه الذبابة في الإناء إذا وقعت فيه؟ هذا تصرف غير منطقي ولا يزال به عاقل أبدا. لكن تمر الأيام ومع مطلع القرن العشرين تبدأ الدراسات المعملية والاعتبارات الطبية، هل يمكن للعالم في علمه الحديث أن يستخرج مضادات حيوية، أن يستخرج مضادات حيوية من الحشرات؟ وكان الدواء في تلك الأبحاث التي كانت تنتشر في العالم بصورة عجيبة، ولعل من أغربها ذلك البحث الذي قامت به الدكتورة وانكر في استراليا، وأثبتت أن الذباب يحمل على فرح خارجي مضادات حيوية. واستمرت الدراسات حتى كتب في أول بحث من تلك الدراسات كتب عليه عبارة أجنبية ترجمتها، وهكذا يجد الإنسان أمرا عجيبا. فآخر ما يتصور الإنسان أن يجد عليه مضادات حيوية اسم الذبابة أو أجنحتها الخارجية. نعم، وأثبت الدروس وأثبت العلم الحديث أن الذباب كما أنه يحمل الفيروسات والبكتيريا والأمراض فإنه يحمل كذلك الشفاء فيما يحمله كذلك من مضادات فيروسية وحيوية وملقب من بكتيريا. اكتشف العالم ذلك حديثا ونحن نتساءل، ألم يخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد صحح للنبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري وأحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمسكه كله ثم ليطرحه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، وفي رواية فإنه يتقي وإنه يتقي بجناحه التي فيه الدم. هذه المعجزة أوصل إليها العالم منذ القدم أبدا ما اكتشفوه إلا في سنوات قليلة مضت، ويحاول الآن أطباءه من رسل الملحدة أيضا أن يستخرجوا مضادات حيوية من الذباب التي أعلنتهم وأعلنتهم وأقامت هذا التحدي بتلك الآية التي سمعتها. ضربت لهم تستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فما معنى الخالق؟ وما فائدة الخلق؟ لماذا خلق الله الخلق؟ وما هو الأثر الإيماني لهذه الصفة ولهذا الاسم في حياة المؤمنين؟ ابتداء أقر إخواني بأنني وقفت عاجزا أمام هذا الكم الهائل من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تتحدث عن صفة الخلق ومعجزة الخالق سبحانه وتعالى في الطير والحيوان والإنسان والجماد والشمس والقمر والسماء والأرض. فحينئذ كنت ينبغي أن أوفد جوابي على هذه الأسئلة الثلاث لتستطعت من النظر في آيات الله رب العالمين القرآنية وكذلك في الأحاديث النبوية. فانتبه رحمك الله لأننا اليوم بمشيئة الله نرتب حكمة الحياة. أولا ما معنى الخالق؟ الخالق هو الذي أوجد جميع الأشياء بعد أن لم تكن موجودة وقدر أمورها بعد أن كانت معدومة. الخالق هو الذي أوجد جميع الأشياء بعد أن لم تكن موجودة وقدر أمورها بأذن بعد أن كانت معدومة. هذا هو معنى الخالق. وهذه هي الصفة التي لا ينازعه فيها أحد، فهو خلق الخلق يوم أن خلقهم ولم يكن معه أحد. قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أناس من بني تميم، فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. فقالوا ما استوفنا ما اعطيتنا؟ قال فدخل أناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. فقالوا قبلنا البشرى يا رسول الله. ثم قالوا صلى الله عليه وسلم ثم قالوا للناس لنتفقه في الدين ولنسأل عن هذا الأمر وعن أوله كيف كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء وخلق السماوات والأرض ثم كتب كل شيء بالذكر. كان الله ولم يكن شيء قبل وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب كل شيء بالذكر. معا لا ينازعه أحد في خلقه، وخلقه سبحانه وتعالى على أحسن ما يتصور بل وأفضل مما يتصور. ومن ثم قال الله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديما، وقال تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. واخرج الامام احمد والطبراني من حديث الشهيد بن سويد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كل خلق الله حسن، ومن ثم فقد لعن الله كل من يحاول أن يغير خلق الله، ومن ثم فقد لعن الله كل من يحاول أن يغير خلق الله، لأنه كأنما يعترض على صفة الخلق وعلى الخالق سبحانه وتعالى. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواهمات والمستوهمات والنامصات والمتنمصات والمتفننات للحسن المغيرات لفضل الله. ومن ثم حينما أعلن إبليس اللعين العداوة على بني آدم أعلم أنه سيجعل بني آدم يصنعون ما يغضب الله سبحانه وتعالى ويسبب لهم اللعنة، فقال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليمسكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. نعم إن الذي خلق لا يستطيع أحد أن يضاهيه في خلقه ولا أن ينازعه في خلقه، ومن حاول ذلك فإن له الوعيد الشديد والعذاب المهين. قال الله تعالى كما في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، ومن أفضل ومن أفضل ممن ذهب يخلق بخلقه، ومن أظلم ممن ذهب يخلق بقلبه، فليخلق بره، فليخلق حبه، فليخلق سعيره. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون خلق الله، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وأخرج البخاري وغيره في صحيحه وأخرج غيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم نمرق وتان وجعلت فيها تقاويل، شان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه، فأرادت أم المؤمنين عائشة أن تقدم له هدية أو مفاجأة، قالت صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم نمرق وجعلت فيها تقاويل، ولا يتصور أحد من فتح أن تلك الوتادة يضر عليها تماثيل أو أصنام، لا يكون ذلك عاقل أبدا، لأجل الذين يقولون إن الذي يحرم هو الصور الممثلة المجسمة. لا، وإليك الدليل. قالت صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم نورا وجعلت فيها تقاويل، فلما أما يدخل علي أنا ونفر ورأيت الكراهة في وجهه، فقلت يا رسول الله ما لنا أرضناك؟ قال يا عائشة أما علمت أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم؟ أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ نعم، لا يجوز لأحد أن يضاهي خلق الله لا بتصوير ولا بتمثيل ولا بغيره، فإن ذلك جريمة كبيرة كما سمعت من هذه الأحاديث. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فليخلق برا، فليخلق برا، أو ليخلق حبة، أو ليخلق شعيرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يدخل عن ربه. ويلزم أن تعلم كذلك أن الذي خلق سبحانه وتعالى لم يكتفي بأن خلق حتى رضى. قال الله سبحانه وتعالى متحديا هؤلاء المشركين الذين يشركون بالله المسيح او العبيد او الاصنام او البقر. قال تعالى يا ايها الناس يا ايها الناس قال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ نعم ليس هناك خالق الا الله ولا ولد الا الله. الذي خلق لم يجتهد ان خلق حتى ولد. نعم قل هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحان الله وتعالى عما يشركون. اخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود ما يفيد ان الله ضمن للذين خلقهم رزقهم قبل ان يولدوا وكن في بطون امهاتهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين قال حدثني القاضي المنصور صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون علقه من ذلك ثم يكون مضغه من ذلك ثم يظهر الناس بنفس الروح وبكتابه 4 كلمات عمله واجله ورزقه وشقي او سعيد. نعم هذا الذي خلق والذي ظهر. تثير الان الكلام سؤالا هاما لماذا خلق ولماذا ربك الناس؟ لماذا خلق الله السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم؟ لماذا خلق الله الجن والانس؟ سؤال يحتاج الى جواب. ان الذي يعرف حقيقه الجواب عن هذا السؤال هو فقط الا ان يشاء الله هو الذي يحيا على هذه الارض امنا مطمئنا في الدنيا ويكون يوم القيامه كذلك. فما هو الجواب عن هذا السؤال؟ هذا ما سنعلمه بعد قليل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فإن هناك عبارة تنتشر بين الناس بأن الله خلقنا لنعمر هذا الخلق. هذه العبارة تحتاج إلى تمهيد وتدقيق في قياس الكتاب والسنة. إن الذي خلق السماوات والأرض بين لنا الكتاب أنه ما خلق شيئا من ذلك للعبد ولا للجهل. قال الله سبحانه وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نلتفت لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقال تعالى ما خلقناهما إلا بالحق وأجل مسمى. ما هو الحق الذي بهده خلق الله السماوات والأرض؟ الحق يعلمه المؤمنون الذين مدحهم رب العالمين سبحانه وتعالى فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن ما هو الجواب؟ لماذا خلق الله السماوات؟ لماذا خلق الله الأرض؟ إن الجواب عن هذا السؤال ينبغي أن يسمع جوابا عن سؤال آخر. لماذا خلق الله الجن والإنس الذين يملؤون السماوات والأرض؟ قال الله سبحانه وتعالى الذين يملؤون الأرض وتحيط بهم السماوات. قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الذي خلق والذي رزق ما أراد منك أن تعمر الكون وتنشغل به عن تلك المهمة. إنما خلق ورزق بشيء واحد هو أن تعبد الله وحده سبحانه وتعالى الصلاة ومن ثم فإن الذي يتدبر حديث ابن مسعود الذي يتحدث فيه عن القلب ومن يجب أخيره قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل لعمله في الجنة فيما يبدو للناس ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله في النار فيدخل النار وإن الرجل يسأل الله العفو والعافية وإن الرجل سيعمل الزمان الطويل بعمل في النار حتى يسبق حتى ما يكون بينه وبينها إلى الجراح فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله في الجنة فيدخل الجنة ما العمل بين أول الحديث وآخره العلاقة في حاله الحالك وما خلق إلا ليعبدون نعم أيها النفس نعم أيها المسلمون إن ديننا هو الدين الوحيد والنظرية الصحيحة إن صح أن يسمى كذلك هو الذي يجيب عن تلك الأسئلة التي حيرت البشرية من أولها إلى آخرها إن الأسئلة التي يدور عليها ذكر العالم من أين جئنا ولماذا جئنا وإلى أين المصير والجواب في كتاب رب العالمين من أين جئنا الله خلقنا ولماذا جئنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإلى أين المصير إما إلى جنة وإما إلى نار نسأل الله العفو والعافية نعم إن الله ما خلق السماوات والأرض ولا تخسر لنا خاتمة إلا لأجل هذه المهمة ولا جعلنا عمرا محددا إلا ليكون أجلا مسمى لتلك المهمة ما جعل الموت ولا الحياة إلا ليصيب الناس شرع الله وأمر الله في هذه الأرض نعم قال الله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض لنتلقى لنبلوهم أيهم أحسن عملا فقال تعالى الذي صدق الموت والحياه ليبلوكم ايهم احسن عملا ومن هنا تعلم لماذا خلق الله الارض ان الله قد خلق السماوات ولا خلق الارض ليسافر هناك ونصير الى المسجد ونكتفي ما على الصمم ولا نسافر هناك خارجه الكفر خارج النظره الارضيه او النظره التي يهتدي اليها مدار الشمسي ما خلقنا الله لنقتدي بذلك انما خلقنا الله بشيء واحد هو ان نقيم شرع الله وان نعبد الله في الارض لكن الناس انتقلوا بكل اسف بتلك الصوره وهذه الدين عن الغايه التي خلقهم الله لاجلها وهنا وحتى لا يحصل من المصائب وأجرج على جواب السؤال الأخير وهو ما أكثر الإيمان باسم الله الخالق في حياتي والجواب أن الذي خلق هو الذي رزق وهو الذي ينبغي أن تعلم أن له الحق وحده في أن يأمر بما شاء كيفما شاء وقتما شاء نعم إننا نتحدث عالمه أن يوجد شخص على مدار التاريخ أو إلى من تلك الآلهة الباطلة زعم أنه نتحدى كل معالم يدين النصارى نحن نملك الكتاب يدين النصارى ومن كتابكم فنقول كيف قال في كتابكم أني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا فنقول أكمل الآية أني أنفق من الطين كهيئة الطير أني أنفق من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله بإذن الله نعم ولذلك نسأل هؤلاء النصارى الكفر لماذا إذن إذا كان المسيح قادرا على الأمر لماذا لم يقل بعلم؟ لماذا إذا لم يخلق أشياء أخرى غير تلك التي خلقها الله عز وجل؟ فإن الطير من خلق الله والطين الذي كان يخلق منه الطير بإذن الله هو من خلق الله. نعم إن الذي يقول أنا خلقت ينبغي أن يوجد الأشياء من عدم، وهذا لن يستطيع أحد، ولن يستطيع أحد أبدا إعجاز وتحدي قائم إلى قيام الساعة. ومن هنا أقول إن الذي تفرد بالخلق هو الذي يتفرد بالأمر، وهذا ينبغي أن يكون عقيدة في قلوب المؤمنين. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. هذه العقيدة بعث الله بها الأنبياء والمرسلين، بل إن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون نذيرا للعالمين، يدعوكم إلى عبادة ربه. إن أول الكلمات التي نزلت على النبي كما أخرج البخاري في كتاب بدء الوحي، وكذا أخرجه مسلم وغيرهما في الصحيحين وغيرهما من حديث أم المؤمنين عائشة، أن أول كلمات تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن تقرأ: باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علم، اقرأ وربك تكرم. وبشر الله الناس بأن الذي خلق يستحق أن يعبد وحده، فقال في أول آية فيها لله تلقاك حينما تفتح المصحف في سورة البقرة: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعلهم موحدين يفهمون هذه القضية، ولكن الشياطين جعلت الناس ينحرفون عن تلك الغاية، كما قال الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المدافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة سبحانه وتعالى: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ولأجل ذلك أنزل الله رسلا وأرسل الرسل ليذكروا الناس وليقيموا عليهم الحجة، ولتتوالى الأسئلة الكبيرة التي تحتاج إلى جواب سديد ليس لها جواب إلا أن يعود الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تقولون أأنتم أنزلتم تدارها أم نحن المنزلون؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف فتحت؟ فأذكر إنما أنت مذكر، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أمواتا غير أحياء ولا يشعرون أيانا يبعثون. وكثير من الآيات تذكر بهذا المعنى وتقيم الحجة على الكافرين ليكون هناك سؤال: لماذا وأنتم تعلمون أن الله هو الذي خلقكم ورزقكم لماذا تعبدون؟ ولماذا تقدمون أمر غيره على أمر؟ لماذا تحتكمون في دمائكم وأموالكم وأعراضكم إلى قوانين بشرية عفنة مثلة ما أنزل الله بها من سلطان؟ لماذا؟ إن تلك الأمثلة وهذه العقيدة ما أرسل الله نبيا ولا رسولا إلا وهو يشمله. نعم، ففي الصحيح فيما قاله أحمد ورجل أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أمره الله أن يتعلمهن وأن يبلغهن، فكأنما أبطأ يحيى عن تبليغه. فأوحى الله إلى عيسى بن مريم وقال: يا عيسى، إما أن يبلغهن وإما أن تبلغهن. فذهب عيسى بن مريم إلى يحيى بن زكريا عليهما السلام وقال: يا يحيى، إن الله أوحى إليك وأمرني أن أبلغ تلك الكلمات الخمس التي أوحى إليك بهن، فإما أن تبلغهن أو أبلغهن. فقال يحيى: يا روح الله، أخشى إن تركتني أن يأخذ الله روحي فيعذبني أو يأخذ بي، فانظر. الأرض حتى امتلأ بهم المسجد فقعدوا على الشرفات. فقال يا بني إسرائيل إن الله علمني خمس كلمات وأمرني أن أبلغهن. قالوا أن أبلغهن لكم. قالوا وكذلك. قال إن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فمثل الذي يشرك بالله كمثل رجل اشترى حبلا من خالص ماله بدرهمه ودينار فضة وورق وذهب ثم اقتنه جاره فقال يا عبدي اعمل وافصح لي. فكان هذا العبد يعمل ويرفع الى غيره. فكان هذا العبد يعمل ويرفع الى غيره. هذا مثل المشرك في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فسأل فقال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال امتد على الله ندا وهو صدقه. قال امتد على الله ندا وهو صدقه. ولأجل هذا المعنى أيضا قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين للناس أن هؤلاء الذين يقدمون أمر غير الله وطاعن غير فضل الله وقانون غير قانون الله لا يعدو ان يتبع هؤلاء اناسا من المخلوقين. نعم ان الذين وضعوا القوانين والذين يحكمون به والقضاة الذين يفكرون على الناس بتلك القوانين ليسوا في الحقيقه الا مخلوقين لله عز وجل. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن هذا المعنى الذي يتكبر ولم يأنف ولم يستحي يوسف عليه السلام أن يقذف به وبكلمة الحق التي تحمله في صدور الظالمين. فقال يا صاحب السجن أرجاك متفرقون خير أن يكون واحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء تملكون أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الناس إن الكلمات لتختصر اختصارا في عبارات يسيرة أن الله هو الذي خلق هذا الكون بما فيه وهو الذي خلقنا والغاية التي لأجلها تنقنع وتظهر هذا الكون لنا لا أن نموت وأن نلعب وأن ننتقل منه وإنما لنعبد الله. ومن ثم فلا يجوز لنا أن نطيع غير الله في شرع ولا في قانون ولا في أمر ولا في نهي يخالف أمر الله ونهيه وشرعه وطاعته. نعم ومن ثم هذا المعنى ينبغي أن يرتكز في قلوبنا إن تلك المجالس التي يبحث عنها مقدس ويبحثون عن الجلوس فيها مثل السعر أو مثل السورة أو غير ذلك من المجالس في الدول الديمقراطية الكافرة التي تحكم بغير ما أنزل الله ينبغي أن يعلم المسلمون أن ما لا تتبين إلا بفرع الله. وقد قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آياتنا يغفر بها ويستهزأ بها فلا تدخلوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنهم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. بلد للمسلم أن يقدم قانونا ولا فتوى مفسد ولا اجتهاد عالم ذنب أو مفسد ضر على أمر الله أو على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكن كبني إسرائيل الذين قال الله عز وجل فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لا نكن كما قال الله عز وجل فيهم أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أيها أيها الإخوة، إن من أثر إيماننا بسم الله الخالق أن نعلم أنه ينبغي أن تبتدع قلوبنا يقينا بأن الذي خلق والذي يغلق والذي يحيي والذي يميت هو الذي وحده يملك ضرنا ونفعنا وآجالنا وأحمارنا، فكيف إذا بعد ذلك نخاف من غير الله؟ إن الذي يستقر في قلبه هذا الاعتقاد يسير على الأرض وهو آمن مطمئن رجلا في هذه الحياة. ومن ثم قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيل الإسلام وفي الشيطان وفي أعراض الإسلام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على المنافقين وفي حدود الملاعين. اللهم عليك بالمنافقين الذين يؤذون إخوانهم من ضرب الكسرين. اللهم عليك بكتينهم لا يعجزونك. اللهم عليك بكل من تربص لهذا الدين وحارب المؤمنين. اللهم عليك بكتينهم لا يعجزونك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا صحف إبراهيم وموسى. الله. السلام عليكم ورحمة الله.